بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: منصوبات الأسماء، يعني أن الاسم قد ينصب في الحالات التالية. قال: المنصوبات 15، يكون الاسم منصوبا في 15 موضع، وهي المفعول به: ضرب زيد بكرا. من الذي وقع عليه الضرب؟ بكر، إذن فهو منصوب. والمصدر: فهمت الدرس فهما. وظرف الزمان: صمت يوم الخميس. ظرف الزمان وهو المفعول فيه، مفعول فيه. متى فيه أوقعت الصيام؟ في يوم الخميس. وتقدير صمت في يوم الخميس، إذا صمت يوم الخميس، يوم ظرف زمان. وظرف المكان: جلست أمام الخطيب. أمام يعني في ظرف مكان. ظرف مكان مفعول فيه. والحال: رأيت زيدا ضاحكا. والتمييز: تصبب زيد عرقا. والمستثنى: حضر القوم إلا محمدا. واسم لا: لا أحد في الدار أحد، اسم لا. والمنادى: يا عبد الله. والمفعول من أجله: ضرب الأستاذ التلميذ تأديبا، أي لأجل تأديبه. والمفعول معه: خرجت والقمر. وخبر كان وأخواتها: كان الولد جالسا. واسم إن وأخواتها: إن الولد جالس. والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء: النعت، رأيت زيدا، النعت، رأيت زيدا، حال. النعت: صف زيد. الطالبة، نعم، العاقلة. والعطف: ضربت زيدا الموريتانيين والصوفيون غالبا لا يحبون ضرب اسم محمد، ولذا في بعض القبائل المغربية حتى إذا نادى على رجل عاد اسم محمد يقول محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. هذه في جهة الريف، ولذا تجد كثير من أهل الجنوب في الصحراء ايش يقول؟ محمد فعل، محمد فعل ولد يحيى، محمد فعل ولد يعقوب، محمد فعل سالم، محمد، هم يتبركون بهذا الاسم، فاذا لا يضربون به المثل، يكرهون. قال: والعطف: ضربت زيدا وبكرا. والتوكيد: ضربت زيدا نفسه، والبدل رأيت زيدا أخاك. لأن هذه جملة ذكرها ثم بعد ذلك عنون لكل قسم من هذه الأقسام 15. قال: باب المفعول به. باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. قال: وهو الاسم، إذن المفعول به ليس حرفا وليس فعلا، المنصوب هذا حكمه، أي ليس هو بمرفوع ولا مخفوض، قلنا تعبيره بالخفض كوفي. قال: الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل، ضرب زيد بكرا، الضرب يقع على بكر، إذن بكر مفعول به، وهو اسم أي حكم، فحكمه النصب. نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. ثم هنا إشارة، كان الأولى أن أشير إليها في باب الفاعل، لكن لا إشكال أن نذكرها كما ذكر الشيخ محي الدين عبد الحميد في هذا الباب. المفعول فيه سواء كان مثبتا أو منفيا، تقول فهمت الدرس أثبتت الفهم، لم أفهم الدرس مفعول، عفوا مفعول به، لم أفهم الدرس مفعول به. إذن سواء كان المفعول به، يعني أردنا به الإثبات أو أردنا به النفي، توضيح ذلك في باب الفاعل. جاء زيد، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، لم يأتي زيد، أعرب لم، حرف جزم ونفي وقلب، لم يأتي جزم ونفي وقلب، يأتي أيوة مجزوم بحذف حرف العلة، هي تابع زيد فاعل. أيوة طيب، نحن الآن قلنا لم حرف نفي وزيد فاعل، نفينا وأثبتنا، ألم نقع في التناقض؟ فهمتم الإشكال؟ فهمت سيدي عبد اللطيف؟ لم حرف نفي، إذا الآن ماذا قلنا؟ ننفي الفعل عن الفاعل، لم يأتي زيد، قلنا لم حرف نفي وجزم وقلبه، وزيد عربناه فاعلا، فاعل نحن نفينا ها وأثبتنا لزيد ها اللي ما زيدا هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل فاعل، من الذي أتى هنا؟ من الذي لم يأتي؟ من الذي لم يأتي؟ إذن من الذي وقع منه عدم المجيء؟ إذن زيد ما هو إعرابه؟ الغريب أن هذا السؤال سألني عنه فالطفل ربما لا يتجاوز سنه العاشرة، طفل لا يتجاوز سنه العاشرة سألني هذا السؤال، وهذا سبحان الله من فطنة هذا الطفل. قال يا أستاذ طيب قلنا لم حرف نفي وزيد فاعل، نحن نفينا وقلنا فاعل. فسبحان الله قلت لا سأجيب، لكن كما سألت هذا السؤال هو أكبر منك سأجيبك بجواب أكبر منك. هذا مبني على مسألة، هل الترك يسمى فعلا أم لا؟ هل الترك يسمى فعلا أم لا؟ مثال ذلك، فلان هاجر القرآن، ها؟ فعل، ولكن في الحقيقة الماء والهجر هو الترك، هو الترك. إذا قال الله اتخذوا هذا القرآن، يعني سمى تركهم للقرآن فعلا، إذن الترك فعل. المسلمون من سلم، المسلم من سلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فسمى ترك الإذاء فعلا سالما. قال كذلك بيت يقول فإن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل، فإن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل، سمى القعود عمل، فذاك من العمل المضلل. فهنا قالوا الترك، الترك فعل. إذا قال صاحب المراقي قال والترك فعل في صحيح المذهب، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن هنا لم يأتي زيد، زيد فاعل مرفوع بالضم الظاهرة في آخره. كذلك لم أفهم الدرس، الدرس مفعول به منصوب. مفهوم هذه المسألة، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره. ركبت الفرس فهمت الدرس، وهكذا. قال والمضمر قسمان متصل ومنفصل. قل المتصل هو ضمير المتصل، لا هو لا ضابطهم أو الضابط لا يقع بعد إلا في حال الاختيار ولا يصح الابتداء به. ضربني، لا تقولي ضربا أو ك ضرب أو كي ضرب ضرب، لا. فلا يصح الابتداء به ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. إذا فهمنا في حالة الضرورة جائز، وهذا يكون في الشعر. قال ومنفصل، متصل ومنفصل. فالمتصل 12، وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. إذا الملاحظ في المتصل لا يخرج عن ثلاثة حروف، إما في الياء، إما أن يقع هذا المفعول به ياء أو بالكاف أو بالهاء أو بالنون، 4. ضربني، ضربنا، ضربني، ضربنا. إذا المفعول هنا به والنون للرفع والنصب وجر ناصلح كعره بنا فإننا نلنا المنح كما قال ابن مالك. هنا النون جاءت في موضع أي مبني على هنا مبني على الكسر ضرب ني هذيك نون الوقاية عفوا الياء هذه الياء ضربني الياء وضربنا النون هنا هي المفعول به وفي المثال الأول الياء أما النون فإنها تعرب نون الوقاية لأننا قلنا والأفعال لا خفض فيها. طيب لو قلت لو أردت أن توقع على نفسك الضربة تقول ضربني ولا تقول ضربي لو قلت ضربي ستقع في جر وإلحاق الكسرة بالفعل وقلنا الأفعال لا خفض فيها. إذن تدخل النون تسمى هذه النون الوقاية تقي الفعل من الخفض فتقول ضرب فعل ماض مبني على الفتح والنون نون الوقاية لا محل من إعراب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب إعراب هاء مع ياء مع كاف في الفعل مفعول وفي اسم مضاف. إذن هنا ياء الياء متصلة بالفعل إذن فعل به وضربنا ناء قد تكون في محل رفع وقد تكون في محل نصب وقد تكون في محل جر. في محل نصب كقوله في المثال ضربنا ضرب فعل ماض مبني على فتح والفاعل ضمير مستتره هو وانا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مثال لنا في محل رفع نا ضربنا هذا في محل نصب وضربنا في محل رفع وضربنا في محل جر ما شاء الله. يعني قلنا نا قد تأتي في محل رفع وقد تأتي في محل نصب وقد تأتي في محل جر. ضربنا من الذي ضرب؟ ضربنا نقول ضرب فعل ماض مبني على السكون العارض لدفع كراهة توالي أربع حركات وأنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع الفاعل قد تكون في محل جر مر بنا غلام الباء حرف جر ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. وجمع ابن مالك في مثال قال كعرف بنا فإننا نلنا المنح كعرف بنا ناء جاءت في محل جر فإننا في محل نصب اسم إن نلنا في محل رفع. طيب هنا ضربنا في محل نصب وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن. إذن هنا الكاف اختصار سواء كانت للمخاطب المذكر أو للمخاطب المؤنث أو للمخاطب للمخاطبين أو للجمع أو لجمع الإناث. وهو مراد بقول إعرابها إن مع ياء مع كاف كاف مطلقا. إذن تقول ضربك ضربك ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والكاف ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. احفظ هذا البيت، إعراب هاء مع ياء مع كاف في الفعل مفعول وفي الاسم مضاف. إعراب هاء مع ياء مع كاف في الفعل مفعول وفي الاسم مضاف. ثم قال وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. إذن مراد هنا الهاء، الهاء هنا هو هو المفعول به. الدالة على التثنية وله الدالة على الجمع. وما قيل في ضربه يقال في ضربها وضربهما وضربهم، إلا أن في ضربها ضربهما ونقول ميم الدالة على التثنية لا محل من إعراب، وضربهم كذلك ميم الدالة على الجمع لا محل من إعراب، ونون الدالة على جمع إناث لا محل لها من الإعراب. والمنفصل 12، والمنفصل 12 هي في الأصل هي إيا تقول إياك نعبد، إياك نعبد، إيا مفعول به، مفعول به مقدم مبني على السكون في محل نصب المفعول به، وهو مضاف، والكاف كاف مضاف إليه ولا مفعول به؟ مضاف إليه سيدي عبد اللطيف. الكاف إياك، الكاف ما هو إعرابه؟ مضاف. ولما لنقول إياك نعبد، إياك نعبد. أن استخدم القواعد التي عرفت الآن، أن المفعول به هو الاسم المنصوب، وقلنا الكاف إذا اتصلت به باسم مضاف إليه وفي الفعل المفعول. طيب إياك هنا إياك حسب قواعد متفقين معه فينا قواعد هذه. قلنا إيا مفعول به، قال والمنفصل 12 وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. قلنا في الحقيقة هو هنا مرة إيا، أما ذاك فهو الضمير يعني المخاطب أو المتكلم أو الجمع أو المثنى على أي المراد هنا إيا هو المفعول به، هو المفعول به. وقلنا المفعول به هو الاسم المنصوب، الاسم إذن هنا عرفناه اسم. وقلنا الهاء والياء والكاف إذا اتصلت بالاسم تعرب مضاف إليه. إذن إيا هنا كاف مضاف ولا مضاف إليه؟ مضاف إليه، مفهوم هذا الأمر. قال وهي إياك نعبد، إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب المفعول به المقدم، وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر المضاف إليه. نعبد فعل مضارع مرفوع. لماذا مرفوع؟ لماذا؟ يتجرد عن الناصب والجازم. فإذا تجرد الفعل المضارع عن الناصب والجازم فهو مرفوع، مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن نعبد نحن، مفهوم؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تعريف الفعل. عفوا، الذي ايش قلت؟ لا، تصريفي. الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. باب المصدر على أي هنا مراد المؤلف رحمه الله تعالى هو بيان الأسماء المنصوبة. قلنا ذكر لها 15 موضعا. الموضع الأول إذا كان الاسم مفعولا به، والثاني إذا كان الفعل، وليس المراد هنا المصدر حقيقة، إنما المراد هو فعل المفعول المطلق هو المراد. فعبارة المؤلف فيها نوع من التجوز. المصدر هو الاسم، إذن خرج بذلك ليس المصدر ليس حرفا ولا فعلا، وحكمه منصوب. منصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، في تصريف الفعل. طيب، لو قلت فهمت فهما دقيقا للدرس، فهمت فهما دقيقا للدرس، فهما نطلق عليه مصدر مؤقتا لحسب ما درسنا. مصدر، لو قلت فهمك فهم ثاقب، فهمك فهم ثاقب، أيوة فهم، أليس ثالثا في تصريف الفعل؟ فهم يفهم فهم، كذلك هذا المصدر. إذن فلفظ المصدر هو أعم، هو أعم. قد يكون المصدر قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا، بخلاف المفعول المطلق لا يكون إلا منصوبا. فهمت فهما ثاقبا للدرس، هذا مفعول مطلق. أما فهمك فهم ثاقب فهذا جاء هنا ليس مصدر، خبر. فهمك فهم، والخبر الجزء المتم الفائدة. قال، عرفتم أن وجه انتقاد. قال: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. على أين هنا تعريف ميسر من المؤلف، أما تعريف النحاة فالمصدر عندهم ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، ما ليس خبرا. فهمك فهم ثاقب، فهمك فهم ثاقب. فهمك ما إعرابها؟ مبتدأ، مبتدأ مرفوع الضم الظاهر في آخره، والكاف ضمير، وهو ضمير، والكاف ضمير متصل بمبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. فهم خبر، خبر مرفوع بالضم الظاهر في آخره. إذن قال هنا ما ليس خبرا. إذن لو قلت فهمك فهم، هل هذا مفعول مطلق؟ هل هذا مصدر؟ هذا خبر. مما دل على تأكيد عامله تقول حفظت الدرس حفظا، تؤكد ماذا؟ الحفظ. إذا قال مما دل على تأكيد عامله أو نوعه تقول أحببت أستاذي حب الولد أباه، هنا تبين نوع هذا الحب. وقفت للأستاذ وقوف المؤدب، تبين نوع هذا الوقوف، وهو وقوف منهي عنه. والثالث قال مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده تقول ضربت الكسول ضربتين، ضربت الكسول ضربتين، تبين العدد. إذن المصدر هو ما ليس خبرا، ها؟ مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده، هذا هو تعريفه. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، أي مفعول مطلق، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا، ضربته ضربا، إذن هذا لفظي وافقه من حيث اللفظ. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا، جلست قعودا. لأين هذا من باب الجلوس والقعود؟ قوله وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، هذا فيه تجوز، فالجلوس ليس هو القعود، وهذا مبني على مسألة تناولها أهل اللغة ويبوبون عليها في كتب أصول الفقه، وهو باب الترادف. الترادف، هل هذه الكلمة ترادف هذه الكلمة؟ حي ترادف تعالى وأقبل، على أن هناك معنى مشترك وتختص كل لفظة بمعنى زائد عن الأخرى. جلست قعودا، القعود يكون من، لا، إذا كنت مثلا مضطجعا فقلت أقعد، لكن لو كنت قائما قلت جلست، فالجلوس يكون من قيام بخلاف القعود، قد يكون من اضطجاع. على أي، كما قلنا العبارة فيها نوع من التجوز. قال وقمت وقوفا، القيام والوقوف معنى مشترك. المهم فهذا لفظي معنوي، عفوا، فهذا معنوي. قال وما أشبه ذلك، وقس ما قيل على ما لم يقل. ثم قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. الظرف هو الوعاء، والمراد هنا هو المفعول فيه، المفعول فيه. قال ظرف الزمان هو اسم الزمان، إذن ليس فعلا ولا حرف، الظرف هو اسم. هو اسم، قال ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب، إذن حكمه منصوب، بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. إذن الظرف، المراد بالظرف هو المفعول فيه، مفعول فيه. قد يقع منك الفعل في موضع، في موضع، فهذا هو المكان، ظرف المكان، وقد يكون في وقت وهو ظرف الزمن، والمفعول فيه يكون منصوبا. تقول صمت يوم الخميس، يوم ظرف زمان مفعول فيه منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. جلست أمام الخطيب، أمام ظرف مكان مفعول فيه. على أي الباب مفعول، باب الظرف يعني من أسهل الأبواب، فلذا لا نطيل فيه. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفرق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وثم وهنا وما أشبه ذلك. جلست أمام الخطيب، سار المشاة خلف الركبان، مشى الشرطي قدام الأمير، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضرب بين يديه. وقف المصلون بعضهم وراء بعض، ما معنى يضرب بين يديه؟ يعني يكون بين يدي الحجاب وهكذا. لا يكون. جلست فوق الكرسي، وقف القط تحت المائدة. هذه كلها ظروف مكان. قال باب الحال، على أين باب الظرف وأسهل الأبواب في النحو. قال باب الحال، الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، أما في الاصطلاح فعرفه المؤلف بقوله هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب. إذن الحال لا يكون إلا ولا يكون إلا اسما، ليس فعلا ولا حرفا. المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا. كيف جاء؟ هذا هو السؤال، كيف جاء؟ إذا صح أن تسأل بكيف فهذا حال. وركبت الفرس مسرجا، كيف حال الفرس؟ إذن مسرجا وراكبا حال منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. ولقيت عبد الله راكبا، ولقيت عبد الله راكبا، كيف لقيته؟ راكبا صفة لعبد الله أم صفة لك؟ ها؟ لا، ركوب عبد الله أو ركوب. لقيت، لقيت هنا تأتى الفاعل، فهل الحال يعود على الفاعل أم يعود على المفعول به؟ وأنت الحال متفق عليه. هل تصف نفسك لقيت أم تصف عبد الله؟ تكلم باللغة العربية، إحنا في درس اللغة العربية. الآن عندك هكذا لقيت عبد الله راكبا، أيوة. إذن قولك جاء زيد راكبا، هذا الحال لزيد للفاعل. ركبت الفرس مسرجا، الحال للفرس المفعول به. ولقيت عبد الله راكبا، احتمال أن يكون الفاعل، احتمال يكون لي المفعول، وما أشبه ذلك. قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا نكرة، أيوة الحال. لا راكب نعت أو معرفة، راكب راكب نكرة ولا معرفة. في ذلك لا تقول جاء زيد الراكب، لو قلت الراكب أصبح نعتا، فلا بد أن يكون نكرة لنعربه حالا. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، هذا في حالة إذا لم يكن استفهاما. فلو قلت كيف زيد كيف زيد، فهنا تعرب كيف حال، تعربها حالا، فهذا هو الموضع الذي يتقدم فيه الحال. أما الأصل وهو أن الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، إذن هو من فضل الكلام وليس من عمده، أن لك أن تستغني عنه. لقيت زيدا، جاء زيد، فلذا قال ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، زيد معرفة ونكرة، زيد معرفة، راكبا نكرة أو معرفة نكرة. جاءت في بعد تمام الكلام أم في مقدم الكلام؟ إذن هذا المثال للحال مع شروطه. ثم قال باب التمييز، باب التمييز. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.